بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أنهينا قبل قليل ما يتعلق بمسألة تصحيح المسائل، وقلنا إن العبرة بالتصحيح إنما هو على عدد رؤوس الورثة، فينظر لعدد رؤوس الورثة. ومسألة تصحيح المسائل يمكن الاستغناء عنها بسهولة جدا، وذلك بالنظر بعلم الكسور. فعلى سبيل المثال، انظر معي، لو أن شخصا قد توفي عن ثلاث زوجات وابنين وابنين، فإن المسألة من ثمانية، للزوجات واحد وللابنين سبعة، وهذه المسألة رؤوس الزوجات ثلاث والابنان لهما رأسان، وكلاهما بينهما وبين حقه في المسألة تباين، فالمسألة تضرب في ستة، ثمانية في ستة كم يعادل؟ يصبح ستة، صح ولا لا؟ كم ثمانية في ستة؟ ثمانية وأربعين، ثمانية وأربعون، فيكون للزوجات الست ستة من ثمانية وأربعين، لأن ستة في واحد، شوف ستة في واحد يصبح نصيب الزوجات. لكل زوجة كم من قسمة ثلاثة؟ عد الرؤوس، يصبح لكل زوجة كم؟ اثنين. وستة في سبعة اثنان وأربعون، لكل واحد من الابنين كم؟ نصفها كم؟ 21، نصف كل واحد يأخذ 21، اجمع 6 و 42 تصبح 48. انظر معي، هنا قلنا هذا ثمن وهنا باقي. هذه المسألة تحديد الثمن والباقي سميناها ماذا؟ معرفة الفروق. هذه يجب أن تعرفها، تؤخذ في ساعة واحدة، أمس شرحناها بحمد الله عز وجل في ساعتين مع التمثيل. العملية الثانية تسمى ماذا؟ أصل مسألة، وهي مهمة جدا، وخاصة في مسائل الرد والعول تختصر عليك شيئا كثيرا، فلا تستغني عنها مطلقا. المسألة الثالثة هذه تسمى ماذا؟ التصحيح. أنا أستطيع أن أستغني عن التصحيح وعن قسمة التركة. كيف؟ لو أن رجلا توفي وترك ثلاث زوجات وابنين، انظر ماذا سأفعل، وترك مبلغا قدره 48,000 ريال، من غير ما أنظر، من غير ما أنظر للتصحيح، من غير ما أنظر للتصحيح، كيف أعطي زوجاته 48؟ حلها لي بطريقة الكسور. ركزوا معي، هذه طريقة الكسور سهلة جدا. إذن ألغي مؤقتا التصحيح. رجل توفي وترك 48,000 ريال وله ثلاث زوجات وابنين، أريدك أن تحلها من طريق الشبكة الأولى وهي أصل المسألة. للزوجة الثمن، كم الثمن؟ من 48,800 لا 12,000 ولا لا؟ لا 6,000، 6,000، نعم 6,000، 6,000. ثمن 48,000 ثمنها كم؟ 6,000. إذن الزوجات لها 6,000، قسمة ثلاثة، من جبل الثلاثة؟ لأن بين الزوجات عد الرؤوس، فيكون نصيب كل زوجة كم؟ 2000. ما نظرنا للتصحيح مطلقا، ما نظرنا للتصحيح. طيب الباقي كم بعد إخراج نصيب الزوجات؟ 42,000. لما أخرجنا 6,000 وهو الثمن، الباقي للأبناء 42,000 قسمة 2 عدد الرؤوس أصبح 21,000. إذا مسألة تصحيح المسائل، التصحيح على عدد الرؤوس، تستطيع أن تستغني عنها كثيرا عن طريق معرفة الحساب الحديث. الحساب الحديث هو القسم الآن الحاسب، لكن اللي قسمة التركة وتصحيح المسألة مباشرة، تنتقل قسمة التركة مباشرة، تنسى هذا. لكن ما ميزة طريقة الفقهاء والفرضيين بتصحيح المسألة؟ أنه لو كان المال متجدد عندهم إيجار شهري هناك يباع أكثر من شيء، ليس كل مرة يأتيك وتضرب وتقسم، تقسم على الثمن ثم تقسم على ثلاثة، ماذا تفعل؟ تقول كل زوجة أي مبلغ يأتيك قسم 28 ضرب 2، هذا نصيب الزوجة، ونصيب الأبناء 28 قسمة ضرب 21، أي مبلغ يأتيك قسمه قسمة 28 ثم ضربه في 21، هذا نصيب الأبناء، نفس النتيجة. لماذا نقول هذا الكلام؟ كي تعلموا أن مسألة تصحيح المسائل وأن مسألة المناسخات هي عمليات حسابية، هناك عشرات الطرق، ليس طريق واحد الذي ذكره بعض الفقهاء، ولذلك قلت لكم ابن الهائم اكتشف طرقا جديدة، ابن العماد من الحنابلة له رسالة صغيرة قال اكتشفت طريقة في المناسخات جديدة، الآن أنت بناء على عمليات حسابية مختلفة تستطيع أن تخرج بالنتيجة. أهم شيء عندي أمران، معرفة الفروض ومعرفة أصول المسائل، لأن أصول المسائل يتعلق بها الرد ويتعلق بها العون، وهي تختصر عليك أشياء كثيرة جدا، فإذا ركزت على هذين الاثنين فأنت عالم بالفرائض. الحساب هذا علم زاد وهناك طرق مختلفة فيه، وبعض الناس لا يحسنه، ومنهم السيوطي عليه رحمة الله ما أحسن هذا، هذا بضاعتي لا أحسن، وليس عيبا فيه، فقط هذا الذي أريده لأقدمه بين يدي أنني ربما في المناسخات أختصر الكلام، لأن طريقة الفقه هناك عشرات الطرق غير ما ذكر المصنف فيها. طيب بعدما انتهى المصنف من التصحيح بدأ يتكلم في المناسخات. ما معنى المناسخات؟ المناسخات هو أن يكون هناك ورثة وقبل قسمة التركة يموت أحد الورثة، رجل على سبيل المثال رجل له ابن وبنت، اقسم المسألة من ثلاثة مباشرة، للابن اثنين وللبنت واحد، قبل أن تقسم التركة ماتت البنت، ماتت، طيب أين نعطي الواحد؟ هنا الكلام، ننظر من هم ورثتها، هذه تسمى المناسخات. إذا ما معنى كلمة المناسخات؟ أنه قبل أن تقسم التركة وتسلم للوارث الأول يموت هذا الوارث الأول فيرثه آخر، فيرثه آخر، ولها ثلاث حالات سنذكرها بعد قليل. وضحت فكرة معنى كلمة المناسخات. طيب هذه المناسخات أحيانا قد يكون يموت واحد، قد يموت اثنان، قد يموت ثلاثة، قد يموت عشرة. هناك قضية وقفت عليها، الميت توفي عليه رحمة الله قبل 99 سنة وكان عنده عقار أجره صبرة طويلة 99 سنة في أحد المدن في المملكة، وما رجعت لأصحابها إلا قبل 9 سنوات تقريبا أو 10. الإجارة الطويلة تذكرون هل تجوز على المذهب أم لا؟ من مفردات المذهب جواز الإجارة الطويلة، الجمهور لا يجوزون الإجارة الطويلة، تكلمنا عنه تذكرون. بعد 99 سنة رجعت لهم هذا العقار بعد 99 سنة الجيل الرابع الآن، مات عشرات من الأبناء الورثة، كيف توصل الورثة الأخير؟ هذه تسمى المناسخات. مثل هذه المناسخات التي تكون طويلة جدا لا يحلها إلا حيسوب ويأخذ وقت، أحيانا يعني تأخذ قضية المناسخات ساعات بالأيام هو يحلها بعض الناس، كل على حسب يعني ذكاؤه الرياضي في هذه المسألة. إذن في المناسخات أفكار طويلة، عندنا في المناسخات طريقتها، طريقة سهلة لكنها طويلة جدا وطريقة مختصرة. ما هي الطريقة السهلة؟ الطريقة السهلة أننا نقسم التركة الأولى الميت الأول ونوزع الأموال قسمة مستقلة، ثم ننظر لنصيب الميت الثاني كم بعد قسمة التركة، نقسم التركة ونقول يستحق 5000 ريال، ثم نقسم تركة الثاني قسمة مستقلة. إيه؟ هذه طريقة سهلة لكنها طويلة جدا، طويلة جدا وتحتاج إلى تلخبط الذهن، فاقترح الفقهاء طريقة أخرى وهي تسمى بالمناسخات وهي الاختصار. وهذا يدل على أن الفقهاء في أزمنة كثيرة لم يكن يتجه للفقه ويعمل به أو ينظر فيه إلا الأذكياء، كانوا أذكياء جدا، ولذلك أبدعوا في إحداث الأشياء الكثيرة في الرياضيات حتى فيها علم الجبر. الفقه فيه مسائل متعلقة بعلم الجبر اللي هو المجهول والمجهولين، وهي التي يسميها الفقهاء بمسائل الدور، تذكر في الوصايا والهبات. وأنكر الشيخ تقي الدين أن هناك مسائل دور في تبنى على علم الجبر في الفقه، لكنها الفقهاء لذكائهم وكثرة توليدهم المسائل أدخلوا علم الجبر في الفقه. إذن نأتي للمناسخات. إذن فهمنا المناسخات، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، نعرف أن المناسخات لها طريقتان. طريقة سهلة، اقسم وافصل كل مسألة عن الأخرى وليس ولا تجعل بينهما ترابطا. المسألة الثانية هي التي ذكرها الفقهاء، وهي أننا نبقيها كما لو كانوا باقين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا مات شخص ولم تقسم تركته، شف لم يقل تبين الفرائض، لابد أن يعرف منهم الورثة، لكن لم تقسم التركة، تأخر المال ولم يقسم له حتى مات بعض ورثته، سواء كان الذي مات واحد أو اثنان أو ثلاثة، وربما مات ورثة الورثة أيضا، فبعض الورثة يموت ورثتهم، وهكذا مثل ما ذكرنا في الذي له صبرة لم تعطى للورثة إلا بعد 99 سنة. طيب، يقول: فإن ورثوه كالأول كإخوة. نقول إن المناسخات لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الوارث الثاني هو وارث الأول. الحالة الأولى أن يرث الثاني نفس ورثة الأول بنفس المقدار. إذن بقيدين: القيد الأول أن يرث الثاني نفس ميراث الأول بنفس مقداره. مثاله: رجل مات وله ثلاثة أبناء. مات وله ثلاثة أبناء. المسألة سهلة جدا، من كم؟ من ثلاثة، بكل واحد منهم واحد. مات أحد الأبناء بعد ذلك، الابن الأول ما قرابته بالابن؟ الابن الأول أصبح له أخ شقيق، ربما أو لأخ لأب، لا فرق بينهما. والثاني أخ شقيق. طبعا لو كان الثاني ابنا يعني أخا لأب، هذه مسألة أخرى، لكن نقول إنهما أخ شقيق وأخ شقيق. الأخ الشقيق حين أن نحل مسألة الثاني، شوف نحل كمناسخة. الأخ الشقيق لو أن رجلا مات عن أخوين شقيقين، لكل واحد كم؟ واحد، له واحد من اثنين. شوف هذه هي مسألة الثاني، هذه مسألة الميت، هذا الميت الثاني، ورثته هم نفس ورثة الأول الباقين، ويرثون بنفس المقدار لأنه تعصيبا. يقولون بدل ما تحل مسألتين، يريدون أن يختصروا عليك، يقول بدل ما تحل مسألتين ثم تنظر بين الاثنين والواحد فتقول إن المسألة تصح من ستة ثم ترجع وتختصرها بعد ذلك اثنين، بدل ما يقول هذا الشيء يقول نختصرها، فنقول إذا كان نفس الورثة فنقول إن المسألة تكون من اثنين ابتداء، لأن مال هذا الواحد سيعود لهما جميعا، شوف سيعود لهما جميعا بنفس المقدار، فكأنه غير موجود. ولذلك قال: فإن ورثوه كالأول، كالأول يعني ورثة الأول نفسهم، لم يزد منهم ولا ينقص، وبنفس المقدار. لابد بهذين القيدين، أن يكونوا جميع ورثة الأول مع طبعا الميت، والأمر الثاني أن يكونوا بنفس المقدار، وهذا يتصور في التعصيب غالبا في الأبناء والإخوة، هذه صورتها، فاقسمها على من بقي. إذن مباشرة لا تجعل مسألة ثانية ولا تتعب نفسك، إذن اجعل المسألة من اثنين واجعلها واحد واحد، بدل ما تقول نقسم المسألة على ثلاثة واحد واحد واحد ثم نجعل الابن فنقول نقسمها على اثنين ثم نرجعها، اختصرها. إذن هم نفس الورثة. إذن هذه الحالة الأولى وهي سهلة جدا، هذه الحالة الأولى في المناسخات، وهذا معنى قوله فاقسمها على من بقي، أي من بقي من ورثة الأول. وصورتها فيما لو مات رجل عن ثلاثة أبناء فمات أحدهم، فإن ورثته ولم يكن ورثته ليس له أبناء ولا زوجة، فإن ورثته هم ورثة الأول بنفس مقداره. الحالة الثانية إذا كان ورثة الثاني لا يرثون، أو نعم إذا كان ورثة الأول عفوا إذا كان ورثة الأول لا يرثون شيئا من ميراث الثاني، ولا واحد من ميراث من ورثة الأول يرثون من ميراث الثاني. هذه مسائلها كثيرة جدا، مسائلها كثيرة جدا. من مسائلها رجل مات عن زوجة، مات عن زوجة وابن، لكنه ليس منها، من الزوجة الأولى التي ماتت، كم تصح المسألة منه؟ تصح من كم؟ سهلة، 8 للزوجة 1 والابن 7. بعد فترة ماتت الزوجة، من ورثتك أيتها الزوجة؟ من ورثتك؟ الابن ليس ابنا لها. شوف ورثتها مختلفون، ماتت وإذا بورثتها، لنقول مثلا ابن لها هي، خلينا نجيب مسألة سهلة جدا، ابن لها هي أو بنت، ولد وبنت، خلينا نقول ابن أسهل. المسألة تكون من كم؟ من واحد، واحد سهلة جدا. ولو كان ابن وبنت تكون من 3، واضح المسألة من واحد. لكن هل هذا هو ابنها؟ لا. لكن لو كان ابن وبنت تكون من كم؟ من 3، للولد 2 وللبنت 1. ماشي معي في هذه؟ طيب. يقول الشيخ: وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، يعني أن ورثة الأول لا يرثون شيئا من ميراث الثاني، كإخوة لهم بنون، طبعا مثل أمها مثل الزوجة مع الابن، قال فصحح الأولى، صححناها، يعني أخرج أصل المسألة ثم صححها، فصحح الأولى. هنا لا تحتاج تصحيح، لا تحتاج تصحيح، لأنها زوجة واحدة وابن واحد. واقسم سهم كل ميت على مسألته، اقسمه على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق. نقسم 1/3، فحينئذ تكون هذه المسألة من، تضرب 8 × 3 فتكون 8 × 3 تصبح 24، لأن صححنا 1/3، فيكون نصيب الولد كم؟ 3/7 21. نصيب ابن الزوجة كم؟ كم؟ 2 وللبنت 1. فهذا الرجل الذي مات ثم بعد وفاته بيومين ماتت زوجته، شوف رجل مات وبعد وفاته بيومين ماتت زوجته، وزوجته تركت ولد وبنت، لما أرادوا أن يقسموا تركته، فهو مقسم تركته، قالوا نعطي ابنك 21 سهم، ونعطي ولد زوجتك وبنت زوجتك من تركتك، لأنها مناسخات. تصورتم الطريقة؟ واضحة هذه المسألة؟ واضحة؟ لا، بس فقط عشان تفهم، بعض الناس يقول لك شلون فلان ورث من أبونا؟ لأنها بالمناسخات، هو لم يرث منه، هو ورث من أمه. يعني مثلا أعطيكم يعني قصة، واحد جاءني مرة في المسجد قال المحكمة حكمت حكما باطلا. قلت ليش؟ قال ورثوا زوجة أبي التي طلقها قبل 20 سنة. رجل قال لي هذا الكلام، قلت كيف؟ وأنا جالس أنا وإياه، إذ بأبيه قد مات عن ابنين، ثم مات أحد هذين الابنين وترك أمه المطلقة. يلا خلنا نحل هذه المسألة، وهي سهلة جدا بالمناسخات، هي من 2، هذا الابن ترك أمه، أمه كم تأخذ؟ كم تأخذ؟ 1/3. وأخوه كم يأخذ؟ أخوه الوارث، لأن الابن هذا أخ صار، ليس كذلك؟ أخ صار، أخ له، إما شقيق أو لأب، الأخ لأب طبعا، يأخذ الباقي. فتصبح المسألة من 3، هذه مسألة من؟ الثاني، هذه مسألة من؟ مسألة الميت، هذا تاء معناها توفي، تاء معناها توفي. ننظر بين 3 و1 تصبح من، تضرب في 3، فالمسألة تكون من 9. شكرا، ما في محل، طبعا معلش اكتبها فوق، تكون من 9. أخوه كم يأخذ؟ يأخذ 3 × 1 3 + كم؟ الثلاثة الباقية يأخذ منها اثنين خمسة، فيكون نصيب أخوه خمسة وأمه واحد. إذن الرجل الذي مات أخذ ابنه خمسة أسداس المال، وطليقته التي طلقها أخذت السدس من تسعة تسعة. إذن ثلاثة، نقول ثلاثة في اثنين، إذن هنا ستة، هنا تكون ستة صح، تكون ستة. أخذ ثمانية أتساع جمع تسع تسع زين، والولد وأمه أخذت تسع، لأن من تسع أنا أظن تسع نضاف الرقم فوق من ثلاث. فطليقته أخذت تسع ماله، مطلقة من 20 سنة، هذه أخذتها بالمناسخات، كيف الحقيقة لم ترث زوجها وإنما ورثت ابنها الذي مات بعد زوجها، وهكذا. وضحت فكرة كيف جت التسعة؟ نظرنا بين الثلاثة وبين المفروض ننظر بين الثلاثة والواحد، نعم نظرنا بين الثلاثة والواحد، الواحد هذا الميت، الواحد هذا الواحد. زين ننظر بينه وبين الثلاثة، لو كان يقبل القسمة انحلت الإشكال، ننظر بينها بالموافقة وبالمباينة، إن كان نفس الرقم انحل الإشكال، لو كانت هنا ثلاثة نفس العدد لا تصبح يعني هناك أي إشكال، لكن هنا نظرا هناك مباينة، فنقسم ثلاثة على واحد لأنها مباينة، ثم نضرب الجميع به، فنضرب أصل المسألة وهي الاثنين، أصل المسألة الأولى هو المهم، نضربه في اثنين فيكون أصل المسألة الثالثة الأخيرة، فيكون تسعة. ثلاثة في اثنين ستة، أنتم لخبطتونا، ثلاثة في اثنين ستة صح صح، ثلاثة في اثنين ستة، والأخ يأخذ هنا ثلاثة مضبوط مضبوط، أصبح خمسة، خمسة وواحد لا مضبوط، فنضرب الثلاثة في الاثنين فهو أصل المسألة فيكون من ستة، فيكون من ستة، تصح المسألة من ستة بعد المناسخات. جيد، خلنا نجعل لو لفها كذا كان أحسن. سم لا نظرنا المسألة الثانية، شوف نظرنا في المسألة الثانية وفي فرض المتوفى بعد التصحيح، هنا ما في تصحيح، معنى رأس الرؤوس، الرؤوس صححناها في المسألة الأولى، ننظر بعد التصحيح هذا الواحد، ننظر بين الواحد والثلاثة، ننظر في هذه المسألة في فريضة، ننظر في فريضة المتوفى، ننظر في فريضة المتوفى مع قسمة تركته، هل يمكن ننظر بينهما بالموافقة أو بالمباينة وبطريقة النسب المعروفة، نفس طريقة النسب الأول ذكرناها قبل شوي بسرعة، أنا ودي أستعجل، عندي الرحم وهو الرحم مهم. طيب هذه الطريقة الثانية بس أنا شرحت لأن المصنف ذكرها وإلا اختصرت. طيب ولذلك يقول والثالثة، الحالة الثالثة وإن لم يرث الثاني كالأول، معنى قوله وإن لم يرث الثاني كالأول أمران، إما أن يرثه كلهم يعني كل ورثة الأول يرثون ورثة الثاني لكن على غير قدر إرث الأول، يختلف إرثهم عن الأول، هذه الحالة الأولى، أو يرثه بعضهما أي يرث بعض ورثة الأول الثاني ليس كله. قال صححت الأولى وهي المسألة هذه، صححت الأولى وقسمت سهم الثاني على ورثته، مثل لو كان لهذا الابن زوجة وهنا زادت الورثة، ورثة الثاني زادوا واحدا، قال فإنك تقسم التركة فتكون من اثنين، ثم بعد ذلك تقسم تركة الثاني ويكون للزوجة، طبعا هنا تكون الزوجة، هنا الزوجة فيكون لها الثمن، فتكون مسألة من 24 بدل ثلاثة تكون من 24 وجود الثمن والثلث، للزوجة الثمن وهو ثلاثة، وللأم الثلث وهو ثمانية، والباقي للأخ الذي هو الأب أخوه لأب فيكون 11 يعني 13 13 فيكون 13 زين يقول صححت الأولى وقسمت سهم الثاني على ورثته. إلى هنا انتهينا. ثم ذكر حالتين، قال فإن انقسمت، ايش معنى انقسمت؟ صحت من أصلها، يعني انقسم 24 مع الواحد، لكن هنا ما انقسمت. لو هنا 24 وهنا 24، لو فرضنا أن الابن يأخذ 24 صحت المسألة. وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها لسهم الأولى، نفس ما ذكرنا قبل قليل، فتضربهم في السهم الأول كم أخذ بالنصيب الثاني أو وفقها للسهم في الأولى. قال ومن له شيء منها فاضربه، أي له طبعا في الحالات جميعا، في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية، فاضربه فيما ضربته فيه، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه أو في وفقه يعني فهو له. وتعمل في الثالث، أي في المناسخة الثالثة، فأكثر عملك في الثاني مع الأول. طبعا قلت المناسخات شوي أنا اختصرت فيها جدا، ولكن نعرف أنها ثلاث حالات، وأن الحالة الثانية لها حالتان، وطريقتها رياضية بحتة. ومن لم يعرف طريقة الفقهاء في قضية تقسيم الوفق وغيره قد تكون فيها استشكال، ربما نجعل له إن شاء الله يوم كامل لشرح، لأن شرحها من البدايات قد يكون فيه بعض الصعوبة، وأنا أريد أن أنتهي لما بقي معنا لدرس واحد غدا، فإذا كان عليك تسمحون للشيخ أريد أن أمشي على الأقل أنتهي من ذوي الأرحام. طيب، بدأ الشيخ في فصل جديد، وقال فصل وهو في قسمة التركات. قسمة التركات المراد به أنك بعد أن تصحح المسألة وبعد أن تخرج المسألة الثانية إذا كان هناك مناسخات ونحو ذلك، تنظر كم مقدار المال، 1000، 2000، 5000، فحينئذ تقسمه على الورثة. فلو أن رجلا مات عن زوجة وعن ابن، وكان للزوجة واحد وللابن الباقي مثلا، وخلف الرجل 5000 ريال، فيقول الشيخ إن أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة، يعني ماذا تفعل؟ تقول إن الزوجة تأخذ واحدا من ثمانية، واحد من ثمانية، ثم تنسبه إلى نصيب الزوجة 5000 ريال إلى التركة، فيكون نصيبها. اضرب ما استحقته في المسألة في التركة واقسمه على أصل المسألة فتستحق هذا المبلغ. ومثله الابن، تضرب التركة في 7 وتقسمه على 8، أو بعض الفرضين يقول تقسم المبلغ على 8 ثم تضربه في الأسهم. هذا معنى قوله أمكن النسبة، النسبة يعني ثمن المال، 7/8 المال. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من الترك من التركة كنسبته. الثمن يأخذ الثمن، 7/8، 4 من 4520، هذه نسبة. فلو أن هناك مسألة مثلا تصح مثلا، يعني بعد تصحيح المسألة صارت من 134 مثلا على سبيل المثال، وكان لبعض الورثة 5 وبعضهم 10 وبعضهم 100 وهكذا، نقول تجعل حظه من المسألة بسطا 5، وتجعل رأس المسألة مقاما 134 مثلا، ثم تضربه في التركة أي مبلغ 6000 ريال الذي يحصل، هذا هو نصيبه من قسمة التركة. هذا معنى أمكن نسبة السهم، يعني تجعل حظه هو المقام، وتجعل أصل المسألة هو البسط، أو عفوا تجعل الأصل حظه هو البسط وهذا هو المقام، ثم تضربه في أصل المسألة، وهذا يسمى النسبة. وهذه مسألة تصحيح المسألة مسألة رياضية، الآن نحن نستغني عنها، وأغلب الناس يستغنون عنها في الآلة الحاسبة. الآلة الحاسبة اختصرت أشياء كثيرة جدا في هذه المسألة. طيب، بقي عندنا الآن مسائل هي فقه وليست من الفرائض في شيء. المسألة الأولى فيما يتعلق بميراث ذوي الأرحام، والمراد بذوي الأرحام هنا هم الذين ليسوا بذوي فروض وليسوا بعصبات، ليسوا من ذوي الفروض ولا من ذوي العصبات. وسبق معنا معرفة ذوي الفروض، وسبق معنا معرفة العصبات، وهؤلاء يرثون، لأن الله عز وجل قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فدل على أنهم يرثون إذا لم يوجد وارث. ولأنه قد جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له، أو قال يرث من لا وارث له، فدل على أن أن الخال وهو ليس من ذوي الفروض ولا من العصبات يرث بشرط أن يفقد، أي يفقد صاحب الفرض ويفقد المعصب. وقد قضى بذلك جمع من الصحابة كعمر وابن مسعود وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم قضوا بتوريث ذوي الأرحام. وهؤلاء ذوي الأرحام لتوريثهم شرط مهم جدا، يجب أن يتحقق هذا الشرط، فإن انتفى هذا الشرط فإن ذوي الأرحام لا يرثون شيئا، وهو عدم وجود صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، إلا في حالة المستثنى سأذكرها بعد قليل. يجب أن لا يكون هناك صاحب تعصيب، لأن لو ولد معصب سواء بالنفس أو بالغير أو بالسبب فإنه حينئذ يحوز المال كله ولا يبقى شيء. وأما صاحب الفرض فإذا وجد فإنه إن بقي شيء بعد فروضه فإنه يرد عليه كما ذكرنا قبل قليل في الرد. ولا يستثنى من هذا الشرط إلا صورة واحدة، وهو إذا لم يعني يرث الميت إلا أحد الزوجين، لأن الزوجان على مشهور مذهب كما قلنا لا يرد عليهما، لا يرد على الزوجين. وبما أنه لا يرد على الزوجين فالباقي بعد النصف والباقي بعد الثمن والباقي بعد الربع لا وارث له، لا يوجد هناك صاحب فرض يأخذه ولا يرد على الزوجين ولا يوجد معصب، فما عدا حظ الزوجين يأخذه ذوي الأرحام. إذن الشرط الذي قلناه يستثنى منه حالة واحدة، وهو إذا لم يرث الميت إلا أحد الزوجين. طيب، إذن عرفنا المسألة الأولى وهي دليل إرث ذوي الأرحام، والمسألة الثانية وهو شرط إرث ذوي الأرحام وهو عدم وجود ذي فرض أو ذي أو صاحب تعصيب، ويستثنى من ذلك فقط إذا لم يرثه إلا أحد الزوجين، وعرفنا السبب. المسألة الثالثة عندنا وهي مسألة كيف يورث ذوي الأرحام، كيف يورث ذوي الأرحام. طبعا ذوي الأرحام متعددون، بعضهم يعدهم 11 رجلا أو 11 شخصا، وبعضهم يعده 13، والمصنف هنا يعني التفصيل هو نفس النتيجة، بعضهم يدمج الاثنين فيصبحون، وسنمر على عددهم كما يذكر المصنف. هناك طريقتان لمن يورث ذوي الأرحام. المذهب أنهم يورثون بالتنزيل، هناك طريقة أخرى تسمى يورثون بالقرابات، كل واحد بحسب قرابته، ولكن المذهب أنهم يورثون بالتنزيل، لأن التوريث بالتنزيل قضى به كبار الصحابة كعلي رضي الله عنه، وقضى به أيضا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، فقضوا أن الشخص ينزل منزلة من ورث به، وذلك يقول المصنف يورثون بالتنزيل خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه، فإنهم يورثون بالقرابات. والمراد بالتنزيل أي أن ذا الرحم ينزل منزلة من أدلى به، هذا معنى التنزيل، ينزل منزلة من أدلى به، من وصل إليه بالقرابة. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين كيف هؤلاء ذوي الأرحام ينزلون. طبعا أول شيء قال الذكر والأنثى سواء. شو معنى الذكر والأنثى سواء؟ كل من يرث بالرحم يعني يكون من ذوي الأرحام، لا نقول يعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى، يعطى سهمين والأنثى سهم، لا. فلو اجتمع اثنان يرثان من طريق واحد أحدهما ذكر والآخر أنثى فإنهما يرثان سواء، يقسم بينهما بحسب الرؤوس، وهذه من الصور التي يكون فيها ميراث الذكر كميراث الأنثى، وهو من ورث من طريق ذوي الأرحام، لا فرق بينهما، لأن العبرة لأنهم أخذوا ميراث من أدلوا به فيستوون فيه. طيب، انظر معي، نحتاج إلى تطبيق. بدأ يذكر المصنف الورثة من ذوي الأرحام. أولهم قال ولد البنت، شوف أنا سأكتبها بلغة أخرى، ولد البنت. ولد البنت يسمى ماذا؟ ابن بنت. هل هو وارث أم ليس الوارث بالفرض؟ ليس الوارث بالفرض، البنت أمه ترث بالفرض لكن هو ليس الوارث بالفرض. طيب، هل يرث بالتعصيب؟ لا، لابد أن يكون ابن ابن، إذن من ذوي الأرحام. فلو أن رجلا ليس له بنت وليس له ولد، لم يرثه إلا ابن بنته، نقول ورث بالرحم. طيب ينزل منزلة من؟ نحن قلنا التنزيل ينزل منزلة من أدلى به من الوارثين. هو أدلى بمن؟ واضح بالأم. فنقول يرث إرث البنت فيأخذ النصف، ابن البنت يأخذ النصف. طيب لو كان في ابن بنت وبنت بنت معا يرثون النصف، كيف يقسم بينهما؟ يقسم بينهما بالرؤوس، ما نقول للذكر سهمان وللبنت سهم، بالرؤوس سهم وسهم وهكذا. إذن فولد البنات، ولد البنات يشمل ابن البنت وبنت البنت، يرثون بالرحم وينزلون منزلة البنت، هذا واحد. قال وولد بنات البنين، يعني بنت الابن ترث، شوف بنت الابن ترث، ولدها ابن بنت ابن أو بنت بنت ابن، هذه يرثون، يرثون أليس كذلك؟ ينزلون منزلة من؟ منزلة البنت، بنت الابن، ينزلون منزلة بنت الابن. فلو أن هناك، شوف ابن بنت، شوف ابن بنت وابن بنت ابن، خلنا نذكر الآن نخبطكم، وابن ابن بنت ابن اقسمها بينهما. ابن البنت ينزل منزلة من؟ أمه، وأمه كم تأخذ؟ النصف، يعني كأن هؤلاء ليسوا موجودين. وبنت الابن كم تأخذ؟ السدس، تتمت الثلثين. ثم إن شئت أن يكون هناك رد، إن لم يكن هناك غيره فتكون مسألة من كم؟ من ستة. للبنت كم أو ابنها كم؟ ثلاثة النصف. ولبنت الابن كم؟ لا واحد سدس، يكون لها واحد من أربعة. ثم يكون فيه رد ولا ما فيه رد؟ في زوجة؟ ما في زوجة، تكون من أربعة. انظر ابن البنت أخذ ثلاثة من أربعة، وابن بنت الابن أخذ واحدا من أربعة. عرفت كيف تجيب المسألة أو صعبة شوي؟ هي صعبة بعض الشيء، كثرنا عليكم المسألة لكن نريد أن ننهي المنهج. طيب إذن وولد البنات البنين، هذه الحالة الثانية، وإن شئت بمجموعة معا ينزلون منزلة من أدلوا به وهو أمهم. ولد الأخوات وهو الابن أو بنت الأخت، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أيضا إن شئت، فإنه ينزل منزلة أمه، إما أن يأخذ النصف أو يأخذ الثلثين إن كانوا جمعا أو يأخذون السدس وهكذا. إذن هذا معنى قوله وولد الأخوات كأمهاتهن سواء كان ذكر أو أنثى. ثم قال الشيخ الرابع من ذوي الأرحام بنات إخوتي، سواء كان الأخ أخ طبعا بنت، أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، لا فرق. طبعا سؤال هنا، لماذا هنا قال بنات وفي قبلها قال ولد؟ لماذا لم يقل هنا وولد الإخوة؟ لأن ابن الأخ يرث إيش؟ بالتعصيب. ونحن نقول إنما نتكلم عن ذوي الرحم، ولذلك قال بنات إخوتي. الخامس ممن أوردهم قال الأعمام لأبوي، بنات الأعمام لأبوي، بنات الأعمام لأبوي أو لأب. طبعا لم يذكر لأم لأن يعني العم لأم ما يتصور هذا الشيء. العم العم قد يكون له بنت، فبنات الأعمام تكون ترث بالتعصيب، بنت العم ترث ميراث أبيها فتعصب إن بقي شيء. شوف هنا بنت فأخذت ميراث أبيها، فكما لو كان حيا. قال وبنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهن. ثم قال والسادس بنات بنيهم، أي بنات بني الإخوة وبني الأعمام، يعني ابن أخ وابن عم، هذا معنى بنات وبنات بنيهم. إذا كان لهم بنت فبنت ابن الأخ ترث بالتعصيب فتأخذ نصيبا من أدت به وهو التعصيب، وبنت ابن العم كذلك. طبعا فائدة معرفة هذه الأمور نعرف من الذي يحجب، هي لو جاءت بنت، شوف لو جاءت بنت عم وبنت ابن عم من الذي ترث؟ بنت العم، وهذه محجوبة لأن بنت العم ترث ميراث العم، العم يحجب ابن العم. طيب لو أن هناك مثلا، انظر هذه المسألة، رجل مات وله بنت ابن أخ وبنت عم، من ترث منهما؟ من التي ترث؟ بنت. ليش؟ أنت انس أن هناك بنات، من أدلت؟ انظر بمن أدلت به، فبنت الأخ ابن الأخ يحجب العم، فالمال كله لبنت ابن الأخ لأنها محجوبة بها. هذه فائدة مسألة التنزيل. طيب يقول الشيخ ولد الإخوة لأم كآبائهم. ولد الإخوة المراد بهم الأخ لأم، الأخ لأم إذا كان له ولد يعني ابن أو بنت كآبائهم يرث إما السدس أو يرث الثلث إذا كانوا أكثر. قال والأخوال، بدأ يتكلم عن الذين ينزلون منزلة الأم. قال والأخوال الخال والخالات كالأم، كالأم. وبناء على ذلك لو أن رجلا مات، انظروا هذه المسألة، وله خال وخالة، من يرثه؟ الخال أم الخالة؟ كلاهما. وكيف يقسم بينهما؟ من اثنين، واحد واحد، لأنه ميراث. انظر هذه المسألة، رجل مات وله خال وبنت عم، كيف نحلها؟ نقول الخال ينزل منزلة من أدلى به، ومن أدلى بمن؟ بالأم، وبنت العم أدلت بالعم. نحل المسألة هكذا، الأم كم لها؟ الثلث، والعم له الباقي، إذن الخال له واحد وبنت العم لها اثنان. هذه طريقتها، أنت إذا تزيد خانة هنا من الذي أدلوا به، فتحل المسألة كما لو كان بوجوده. نعم. قال وأبو الأم كالأم لأنه أدلى بها. والعمات، والعم لأم كالأب، والعم لأم لأب لأم من كالأب لأنه أدلى به. ثم بدأ في الجدات الفاسدات فقال وكل جدة أدلت بأب بين أمين وهي إحداهما كأم أبي الأب، كأم أبي الأم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الأب، وأم وأبو أم أب وأبو أم أم